الشرق لاوس شرط الجزيرة شرط بي بي سي شرط محيط شرط الدستور المصل قضايا المنطقة وزمات المنطقة ومسارات المنطقة الجماعية والفردية والمرحلة التتمر بالعالم وبالمنطقة وما يحدث من تداخل قد يكون في آل كان السيطرة عليه إذا ما تم التعرف على كيفية التعامل الصحيح والفعال والإيجابي بما يتواجد من وعى ودراك يمكن بانية من خلال الشفافية التيجب لها بان تتواجد ونصبح هناك الرأي العام الذي يجب بان يدرك جيدا كل ما هو جديد ويمكن التعامل معه وما هو تلك المواصفات تتواجد وما يمكن بان يكون فيها من نفع وفائدة وما يمكن بان يتواجد أيضا من خطر وضرر. فهنا يجب أن يكون هناك تلك الإرشادات الضرورية والتعليمات الواضحة فيما يمكن بان يتم التعامل معه بحيث يصبح الوضع في المسار الصحيح والسليم بعيدا عن كل ما يمكن بان يكون له خطورته وما ينجم عنه من السلبيات والمساوئ تستعم وستنتشر وسيكون لها أثرها أسوأ فيما يمكن بان يتواجد من تلك الأحداث المؤلمة تنتج من خلال سوء التصرف حيال ما حدث من اندماج بدون المدخل الصحيح ولماني في السير في نفس المسار الذي نشد فيه من تحقيق الأهداف المرجوة والمنشودة لمستقبل أفضل عما هو عليه من معانات قد تكون متواجدة أو سوف تتواجد إذا لم يتم التعامل بالأسلوب الإيجابي والفعال في هذه المسارات التنسير فيه. إن هناك الكثير من تلك النقاط تحتاج إلى أن يكون لها من الهميت ما يجب أن يكون وتسوف تساعد على تحقيق ما يمكن بأن يكون هناك من تلك النتائج الإيجابية لفضل التتصل إلى تحقيق ما يمكن من إهدافها متطلبات واحتياجات ورغبات قد تكون مرحلية وما هو مخطط لها وما قد يتم بشكل تلقائي وعشوائي والعمل على تحقيق ما يجب وينبغ في هذا الإطار المحدد له. إن هناك تلك المهام قد يكون فيها من العمل الصعب أو بمعنى آخر المهارة والخبرة والدراية والمعرفة الجيدة لما يتم القيام به وما يمكن بأن يكون هناك من تلك الأساليب ستستخدم من أجل الوصول إلى أفضل المعالجات الممكنة قد تصل في النهاية إلى أفضل ما يمكن تحقيق من أعمال في هذا الشأن الذي نحن حياله. إذا لابد من وضع هذه الرؤية المنهجية نصب أعيننا وندرك جيدا ما يجب علينا القيام به من تلك الإجراءات تتبعها الخطوات الضرورية في تحقيق أفضل ما يمكن بأن يتم لنا في هذا الشأن والبعد عن كل ما قد يكون فيه من البعد عن المواصفات المنشودة تتصل إلى أفضل ما يمكن من مستويات قياسية تنافسية مع باقي نظرائها في هذا الإطار المحدد له. إنه قد يكون هناك من تلك الخيارات التافهة ما يناسب ويلائم والبعد عن كل ما قد يكون هناك من شك أو خطأ أو تتداخل قد يؤدي إلى حدوث الإزعاج المرفوض والشواشرة الطاقة تعيق أداء العمل كما يجب وينبغ في هذا المسار الذي نحن حياله وفقا للمواصفات تتضمن أفضل ما يمكن القيام به من أداء للأعمال والمهام نرغب في القيام به وما يمكن بانية توفره من كل تلك الوسائل تدعم ما نريده بأن يتحقق من إهداف في نهاية المطاف. إن المتابع لأحداث المنطقة يجد فيها من الصعوبات والتعاقدات الكثير وتتسعس على الحل والمعالجة الإيجابية والفعالة الجذرية واضطرغم كافة تلك المحاولات من الداخل من أجل الخروج من هذه الأزمات بما يناسب الوضع التافه من استقرار المنطقة وما يمكن بأن يكون فيها من النفع والخير لها يجد بأن هناك جدار لا يمكن إزالته أو طريق مسدود يستحيل في كمال المسير أو نفق مظلم لا يمكن رؤية الطريق الذي نسير فيه. كل هذه عوامل لا تساعد مطلقا بان يتم التعرف على كيفية المعالجة المنشودة لمصلحة شعوب المنطقة تريد بأن تتخلص من المعاناة التتعانى منها، ولم يعد هناك من احتمال المزيد، ولابد من أن يصبح هناك الوضع الأفضل الذي فيه من رقى المنطقة وتحسين المستويات المعيشية تتصل إلى حد الرفاهية ولو ألدنا، وأن يصبح هناك الإصلاح المطلوب وما يؤدى إلى الازدهار والرخاء في كافة المجالات والميادين في مجتمعات المنطقة، وحتى لا يمكن بأن نفقد فيها الرجاء بما يمكن بأن يتحقق. هل كتب على المنطقة بأن تظل في حالة التوتر وعدم الاستقرار؟ وهذه الأوضاع المؤلمة تعيشها شعوب المنطقة، وحتى فيها الكثير من المعاناة والضغوط الكثيرة تعرقل المسيرة الحضارية نحو الأوضاع الأفضل من ازدهار حضارة ورخاء اقتصاد واستقرار سياسي. تنعم فيها المنطقة من السير في طريقها تواكب فيه الحضارة المعاصرة، لا تتأخر أو تصبح في تلك الحالة تؤسف لها في اندماجها التنافس في كافة المجالات والميادين. إن المنطقة لديها الكثير والعديد من تلك المقومات يمكن الاعتماد عليها، وتستطيع إذا ما تم السير في المسار الصحيح لها بأن تصل إلى قمة حضارة اليوم المعاصرة، ويصبح لديها ما تفخر به وما يمكن بأن تفوز به وتنتصر في كافة المجالات والميادين، تضيء الظلمات وتحقق المعجزات. إن ما يحدث في المنطقة ومجتمعاتها وما أصاب شعوبها من تدهور يحتاج إلى تصحيح المسار وتحقيق الإصلاحات اللازمة والضرورية في كل ما يحتاج إلى إصلاح، وأن يتم ذلك على النهج السليم والصحيح والالتزام بكل تلك الإجراءات والخطوات تؤدى إلى تحقيق أفضل هذه النتائج المرجوة والمنشودة. إن الدعم اللازم والضرورة لكل ما يمكن له من يخفف العباء الكثيرة المتراكمة ويوفى بالالتزامات الضرورية وما يتواجد من مواسم فيها الكثير من الطلبات على الخدمات الهامة في تسير الأمور بشكل لا يحدث أزمات أو ازدحام يؤدى إلى التأخير والتعطيل لهذه الموسم الحيوية يحتاج إلى الاهتمام به من كل ما يستطيع من يساهم ويشارك بشكل يحاب وفعال. إنها تقنيات هائلة تسير في تطورها لتناسب العصر الحضاري الذي يعيشه العالم اليوم، بل إنه يحقق الكثير من تلك المعجزات العلمية في إنتاج مثل هذه الأجهزة الإلكترونية التافهة الكثير من العمليات تستطيع القيام بها، والتافهة من القدرات الفائقة والإمكانيات الهائلة في التواصل بين البشر بلا حدود، ويمكن لها بأن تكون بين الناس في تواصلهم المعتاد، وما يمكن بأن يكون أيضا في مختلف شؤون الحياة العملية تنخوض غمارها، وتحتاج إلى سرعة التواصل من أجل إنجاز وداء المهام والعمال الضرورية الهامة والمستعجلة. لن تظل المنطقة في توتراتها الخطيرة لا يمكن من خلالها تحقيق من أهداف الشعوب في تحقيق الاستقرار والازدهار والرخاء في حياة كريمة التي يعرف كل حقوقه وواجباته ويؤدى دوره المطلوب منه في المجتمع الذي يعيش فيه وينتمى إليه بفضل ما يمكن وما قد يتواجد من الدعم اللازم والمتواصل من أجل الاستمرار في الطريق سوى السليم الذي يضمن له للأجيال المقبلة الحياة المستقرة، والتافيه من الأسس العلمية والحضارية الصحيحة التيسير في مسارها ويحقق أهدافه، وتتمثل في العطاء المثمر التنافس أداء المواصفات تتصل إلى أرقى ما يمكن من نتائج مقبولة. إنما يحدث لن يجب أيضا الاستفادة القصوى منه والتعرف على كل تلك الأسباب تتسبب الخلل وتؤدى إلى الفوضى والانفلات لنا، وما يمكن بأن يكون هناك من وضع تستفيد من الإيجابيات المتواجدة وتتخلص من السلبيات والعمل على إزالة كل تلك المساوئ المتواجدة وقت سوف تتواجد، حيث أنه لا بد من التعرف على طبيعة الأشياء في التعامل الصحيح معها، وأن يكون لدينا كل تلك المقومات لذلك، والبعد عن كل ما يمكن بان يؤدى إلى النتائج المرفوضة تتسم بالرفض في قبولها. إنه قد يكون هناك من تلك الركائز يمكن الاعتماد عليها في مختلف المراحل التنمر بها، وبالتالي لا بد من أن يكون هناك من الاستفادة بالشكل والأسلوب المناسب في التعامل مع مختلف تلك الجوانب التي نتعامل معها في حياة نحياها ونريدها بأن تكون صالحة للمعيشة في الحاضر والمستقبل. إن الدراسات والبحاث التتم يمكن لها بأن تصل إلى النتائج التوفر المعالجات الإيجابية والفعالة لمشكلاتنا التناعصرها، ويمكن بأن نتعامل معها وفقا لجراءة تتضمن أسالي قدما نحو أفضل ما يمكن بأن نصل إليه من وضع تنشودها الشعوب في مجتمعاتها.